أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ورحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول سبحانه ممتنا على العباد بنعمتي الليل والنهار. الليل والنهار نعمتان وآيتان، نعمتان وآيتان من آيات الليل والنهار، وهما من نعم الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، إن جعل الله الليل دائم ما فيه نهار، ليل مستمر، من يستطيع، من إله غير الله من آلهتكم أيها المشركون، من إله غير الله يأتيكم بضياء الشمس فإن الشمس ضياء، والذي جعل الشمس ضياء، من إله غير الله يأتيكم بالضياء من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. وهكذا النهار، قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، هو الذي خلق الشمس والقمر وسخرهما دائبين ثم قال سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، يعني خلق الله لليل والنهار وتقديرهما وتقليبهما، يقلب الله الليل والنهار، هذا من رحمة الله بالعباد. لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله النهار، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، الضمير يعود إلى الليل، ولتبتغوا من فضله النهار ولعلكم تشكرون، تشكروا الله على نعمه، خصوصا هاتين النعمتين ولعلكم تشكرون. سبحان الله، هذا رحمة من الله، الليل والنهار ثم قال تعالى ويوم يناديهم للمشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يناديهم موبخا لهم ومخزيا لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا. ففي هذا اليوم يتبين للمشركين ضلالهم وجهلهم وبطلان آلهتهم. ويذهب عنهم شراؤهم وظنونهم الفاسدة هي يتبعون إلا الظن. فلا برهان لهم على شركهم، آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. الآيات: هذا امتنان من الله على عباده يدعوهم به إلى شكره وقيام بعبوديته وحقه أن جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل ليهدوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار. هذا من فضله ورحمته بعباده، فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ وإن دعا الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد. وإن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ مواقع العبر ومواضع الآيات: فتستنير بصائركم وتسلك الطريق المستقيم. وقال في الليل: أفلا تسمعون؟ وفي النهار: أفلا تبصرون؟ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر وعكسه النهار. في هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيمها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه. يعني ينبغي الإنسان يعني قدامك هاتان الآيتان يتكرران صباحا ومساء في سائر ساعات، ينبغي الإنسان أن يكون واعيا، لا يكون حال حال نعوذ بالله الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتبرون بآيات الله، وهم عن آياته غافلون، آيات الله غافلون، لا يتدبرون ولا يفكرون. هذه آيات كتبها الله إلى قوم يتفكرون. سبحان الله، بينما الليل الثامن يأتي الفجر ويفلق ظلام الليل، يفلقه وينفجر، اسمه الفجر. لا إله إلا الله، اسمه الفجر. تدبر الإنسان طلوع الفجر نعمة، أطلع الفجر ثم يستنير ثم ينبسط الضياء، فيمكن للناس أن يتحركوا وينتشروا في الأرض، وسائر المخلوقات حتى الدواب فطرها الله على التحرك والانتشار في النهار والاكتنان والسكون في الليل. هذه الفطرة. لا إله ثم تغيب الشمس، انظر ذهب الليل، ذهب النهار وأقبل الليل، وهما يتعاقبان. والليل يطوف النهار والنهار يطوف الليل، ويولجي الليل في النهار. كثير من يعني لفت أنظار العباد إلى هاتين النعمتين كثير في القرآن بأساليب مختلفة. نعم. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، إن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الآيات. أي يوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. إذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم، فيناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي بزعمهم لا بنفس الأمر، كما قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إذا حضروهم وإياهم نزع الله من كل أمة من الأمم. وإذا فإذا حضروهم وإياهم هم وأولياءهم لا وإياهم وإياهم نزع الله من كل أمة من الأمم الكاذبة شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين أي انتخبنا وهؤلاء بمنزلة المنتخبين نعم أي انتخذنا من رؤسائنا المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم. أي انتخذنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم وهم على طريق واحد، فإذا برزوا للمحاكمة وقلنا هاتوا برهانكم حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو ينفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذن إن كان فيهم أهلية، وليروكم إن كان لهم قدرة. قادموا حينئذ بطلان قولهم وفساده، وأن الحق لله تعالى قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله، وظل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والإفك بمحل وتلاشى وعدم. وعلموا أن الله قد عدل فيهم حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستهلها. استأهل يعني صار أهلا، استأهل استحقها واستأهل لها. نعم حسن. قدرت ابن كثير على الآية الأخيرة هذه، ونزعنا من كل أمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا. وقوله تعالى لا ما جاء قوله: ونزعنا من كل أمة شهيد. قال مجاهد: نعم. قال مجاهد يعني رسولا. رسولا. نعم. فقلنا هاتوا برهانكم أي على صحة ما ادعيتموه. رسولا شهيدا رسولا. نعم. لذلك نقول شهيدا رسولا. كان يردها إلى ما نقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ جئنا بك على هؤلاء. سبحان الله. نعم. يمكن في قول آخر. نعم. بعد رسولا. فقلنا هاتوا برهانكم أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء، فعلموا أن حق لله أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا. يحيروا. نعم. وظل عنهم ما كانوا يفترون. أي ذهبوا فلم ينفعوهم فإن قارون. هذا الذي ذكره ابن كثير كان هو الذي تشهد له الآيات، من المراد شهادة الرسل عليه، الرسل يشهد على أمته لأنه بلغهم. وتشهد له هذه الأمة بآيات صريحة: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. علم أنهم الرسل، جاء هذا في آية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أمتهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء إلى آخر. طيب عاد بعض الفوائد بعض الفوائد اللي يقول رحمه الله ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته التي بعدها ومنها أن قتل الكافر الذي الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد إصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه، لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبا، كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا. هذا هو الواجب على المسلم إذا سمع اطلع على تدبير ضد معصوم ضد مسلم انه يناصحه ويحذره من اتخذ الاسباب اسباب السلامه. هذا هو موجب العقل والفطره والشرع. ان الذين يعتنون بك ليقتلوك فاخرج، ارشده الى الطريق طريق النجاه والسلامه، اخرج. لان الاقامه حينئذ فيها خطر على حياتك. يعتنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النار. هذه نصيحة. هكذا ينبغي للمسلم وأن يكون نصيرا للحق، نصيرا للمظلوم، أن ينصر المظلوم. ومن نصر المظلوم أن تدله على يعني تحذره مما يريد به الظالم ويرشده إلى الطريق طريق السلام. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك بل يذهب عنه كما فعل موسى. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين مقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى. يعني يقول الشيخ أن موسى عليه السلام توجه من غير معرفة للطريق، بس مش على على وجهه الأرض، لكن الله حدا ولجأ إلى ربه. ولما توجه تلقى عمليا قال عسى ربي أن يهديني سواء. سبحان الله العظيم. والشيخ يقول إن هذا مخاطر، في خطر، لكن هذا أهون، أهون من أنه يبقى فيظهر به عدوه. هذا ترجى فيه السلام، أما الأول لا، ما ترجى فيه السلام، هلاك محقق. إذا تعرض أو تعرض مفسدة فإنه يوقع، يعني تحتمل وتقدم الأيسر والأخف منه. هذه قاعدة شرعية عقلية، وهي احتمال أدنى مفسدة، لكن لابد هذه أو هذه، فيأخذ الإنسان يعني الأهون والأقل فسادا والأقل خطرا. نعم. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. اللهم اهدنا المقصود فيه من الحق. نعم. كما خرج كما خرج موسى تلقاء مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن الإحسان إلى الخلق، بل الإحسان إلى البهائم، كما جاء في قصة البغية التي سقط الكلب. فالإحسان محمود وصاحبه مشكور ومأجور، والله يحب المحسنين إلى عباده، ولا يرتبط هذا، إما أن يرتبط بالمعارف. السلام سلم على من تعرف ومن لا تعرف، وابذل الخير والمعروف لمن تعرف ومن لا تعرف، هذا موجب الإخلاص. من يعمل لله لا يفرق. الله المستعان. نعم. وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. ومنها وأن من الإحسان سقي الماشية الماء سقي الماشية الماء فقالهما ماشيتهما لا شك أن سقي الماشية الماء إحسان، في كل كبد رطبة أجر، ومن كان تحت يده شيء من البهائم يجب عليه أن يقوم بما يلزم لها من نفقة، من علف، من ماء، إذا فرط في ذلك يكون آثما. نعم. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما بها، لأنه تعالى يحب تضرر عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلى أن أحسن الله توسل إلى الله بحال، يا ربي أنا فقير، يا رب هو يعلم، الله يعلم أنك فقير، لكنه يتوسل، يتوسل بالحال التي هو فيها. إني لما أنزلت في اعتراف بفقره واعتراف إلى ربه واعتراف بغنى ربه وكرمه. نعم. إلى هنا.